إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى لقاء يتجدد بنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يحفظه الله، والذي يسعدنا أن نرحب به ونقول السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا خيرا. نبدأ بكلمات الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: إذا طهرت المرأة من دورتها بعد صلاة العصر فإنه يلزمها أن تصلي الظهر كما علمت بذلك متأخرة، وأنها لم تكن تعلم بهذا الأمر إلا بعد عمر طويل، وقد أفتى بعض العلماء أو سمعت بأنه أفتى بعض العلماء بأنه يجب أن عليها أن تقضي كل الصلوات التي فاتتها قبل ذلك، فدلوها على الصواب حفظكم الله. هذا قد نقل عن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره، وروى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وكثير من العلماء، فقالوا: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل أن تغرب الشمس وجب عليها أن تقضي صلاة الظهر والعصر ولو لم تغتسل إلا بعد الغروب، وإذا طهرت في آخر الليل قبل أن يطلع الفجر وجب عليها أن تقضي صلاة المغرب والعشاء ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، وذلك لأن وقت المجموعتين واحد، لأن الظهر والعصر يجمعان فيكون وقتهما واحد، فمن أدرك آخر وقت الأخيرة لزمه الظهر والعصر، ومن أدرك وقت العشاء آخر وقت العشاء لزمته المغرب والعشاء. فعلى هذا إذا طهرت آخر الليل قضت المغرب والعشاء، وإذا طهرت آخر النهار قبل غروب الشمس قضت الظهر والعصر. هذا هو الحكم الذي أفتى به العلماء. طيب، ولكن حيث أن هذا قد طال عليها وأنها جاهلة ومضى عليها عدة سنوات، ومن المشقة إحصاء عدد الصلوات التي تركتها لهذا السبب، فلعلها معذورة وتكفيها التوبة النصوح إن شاء الله، وتستمر على العمل بهذا العلم. سؤال أختنا أو سؤال أختنا حفظكم الله تقول: إنها سمعت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إلى الصلاة مكفرات، الصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما، وتقول: إذا كان بين هذه الفرائض شيئا من كبائر الذنوب فهل يدخل هذا في الحديث؟ الحديث أرد بلفظ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فذكر في هذا الحديث أن التكفير يختص بصغائر الذنوب، وأن الكبائر تحتاج إلى التوبة أيا كانت، ولكن لا شك أن التكفير تكثر أسبابه، ومن أسبابه اجتناب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال يوما 100 مرة سبحان الله وبحمده خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني كثرة، فكل هذه وسائل لتكفير الخطايا، ولعلها خاصة بصغائر الذنوب، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة النصوح، وعلى العبد أن يحرص على الأسباب التي تكون مكثرة وأن يحرص على تحقيق التوبة مساء وصباحا، لعل التوبة تصير سببا في تكفير الكبائر، والأعمال الصالحة تكون سببا في تكفير الصغائر. أيضا سؤالها فضيلة الشيخ متصل حول ما سبق، وهو ما ورد في الحديث من أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة أن ذلك مكفر للذنب. تقول إن قول المسلم سبحان الله وبحمده 100 مرة مكفر للخطايا كما ورد في بعض الحديث، فهل هذا يلزم أن يكون في كل يوم، أم أنه إذا قاله مرة واحدة حصل على ثوابه؟ لفظ الحديث من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وظاهر الحديث أنه كلما قال ذلك كفرت خطاياه، فإذا اكتسب خطايا بعد ذلك ثم قال هذا الذكر حطت تلك الخطايا، فإذا اكتسب خطايا أخرى ثم قال هذا الذكر حطت تلك الخطايا. وليس شرطا أن يستمر عليه كل يوم، أن يأتي به كل صباح أو كل مساء، وأنه لا يكون مكفرا إلا إذا استمر عليه وجعله وردا دائما، بل متى أتى به في يوم من الأيام كان مكفرا للخطايا، والأرجح أنه يختص بالصغائر. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول: متى يلزم الغسل من مس الرجل لزوجته؟ الحديث ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فجعل التقاء الختانين يعني تغيب بعض الذكر في الفرج موجب للاغتسال لهم منهما جميعا، وكذلك الجلوس بين الشعب الأربع ومحاولة العلاج وإن لم يحصل إنزال. ولكن الرجل قد يتمتع بالمرأة ولا يمسها، لا يمس فرجها، فيباشرها وراء ستارة مثلا، أو يباشرها على أحد جنبيها، أو يمس أحد فخذيها، أو يمسها من الخلف ولا يولج، فيحصل أنه ينزل وأن المرأة لا تنزل، ولا يحصل منه علاج فيها. ففي هذه الحال يكون الاغتسال على الرجل، وأما المرأة إذا لم يحصل منها إنزال ولم يحصل منه علاج ولا مقدمة علاج فنرى أنها لا غسل عليها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال هذه الأخت فضيلة الشيخ تقول إن لها جيرانا في بلدها وأنها لما سافرت وتركتهم، فهل لا يزال أو لا تزال حقوق الجار كما هي في الصلة لأولئك الجيران الذين تركتهم؟ وتقول أيضا إنهم انتقلوا من بلدهم إلى هذا البلد الذي يسكنه أخيرا لكنهم في حي آخر، فهل يلزم صلتهم؟ الصلة هنا تكون صلة صداقة لا صلة جوار. هناك حق للأصدقاء والرفقاء والأصحاب، حقهم يكون بزيارتهم والاتصال بهم والسلام عليهم ودعوتهم وإجابة دعوتهم وما أشبه ذلك، ولو كل شهر أو كل سنة مرة أو مرتين، حتى لا تنقطع الصداقة بينهما، ولو كانت صداقة قديمة إذا كان بينهما معرفة وكان سببها جوارا، أو سببها مصاحبة في سفر، أو سببها مصاحبة في عمل، أو سببها مصاهرة أو ما أشبه ذلك، فنرى أن للمسلم على إخوته حق أن يزوره وأن يجدد الصلة به ولو انقطع الجوار. أما إذا كانوا مجاورين فمعلوم أن الجار له حق، وأنه خاص بما إذا كان مجاورا لك، يعني ملاصقا لبيتك أو مقابلا لك أو قريبا منك في السكن، فله حق الجوار. وأنه إذا انتقل إلى جهة أخرى فإن حق الجوار انتقل، ولكن يبقى حق الصداقة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. نستقبل مكالمة أخرى. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك. الشيخ عبد الله يسمعك على الطرف الآخر. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ حياك الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. الله يحييك يا شيخ. وإياك. بالنسبة يا شيخ نريد موجز عن معتقد أهل السنة والجماعة حتى العامة وطلبة العلم يستفيدون من هذا الموجز ويكون فيه نفع للعباد يا شيخ، جزاك الله خير. عليكم بالعقائد المختصرة في باب العبادات، عليكم بثلاثة الأصول التي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المبتدئين: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه وما اتصل بذلك في ثلاثة الأصول، وكذلك أيضا عليكم بمختصر العقائد، وهناك مختصر للعقيدة كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يتعلق بالعقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا هناك مختصرات تجدونها في بعض الكتب، فتجدون كلاما للأشعري أبي الحسن رحمه الله في مقالاته مقالات الإسلام الإسلاميين، نقله ابن القيم رحمه الله في أول كتابه حادي الأرواح، وفي آخر الكتاب المذكور بيّن فيه ما يقوله أهل السنة في الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر وفي أسماء الإيمان والدين وفي البعث والنشور وفي اليوم الآخر والحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار وما أشبه ذلك مختصرا، فنرى أن العبد إذا جاء بذلك كله واعتقد أنه يكون بذلك على عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما سردها في هذه المكالمة فإن فيه شيء من الإطالة تفوت على الآخرين الاستماع والاستفادة. أحسن الله عليك يا شيخ. طيب يا شيخ لو سمحت يعني نرجو توجيه كلمة يا شيخ لمن من الله عليه بهذا الاعتقاد الطيب ومن العلماء وطلبة العلم وكذلك من يعيشون في هذا بلاد التوحيد وإلا الحمد، إذا رجعوا إلى أهلهم بمن تنتشر فيهم القبور وعبدة القبور، وأن ينبهون هذا الخطر العظيم يا شيخ، لأن هذا بلوى عظيمة تلت بها الأمة يا شيخ. ننصح مثل هؤلاء أن يستصحبوا معهم مثل هذه الكتب التي كتبها أئمة السنة والناصحون للأمة، وأن يدلوا أهل بلادهم عليها، وأن يحذروهم من كتب المبتدعة، وإذا قالوا إن هذه كتب مذهبية أو ما أشبه ذلك فليرجعوا بهم إلى كتب أهل الحديث التي ألفت قبل أن تحدث هذه المذاهب، فهنالك كتب قديمة ما أدركت المذاهب وفيها معتقد أهل السنة والجماعة، فتجدون كتاب الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والرد على الجهمية للدارمي والرد على المريسي للدارمي وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة الموسع للخلال وكتاب الشريعة للآجري، هذه كتب كتبها السلف وهي مطبوعة ومحققة والحمد لله، وليس فيها تعصب لمذهب معين، وإنما فيها النقول التي نقلوها عن أهل السنة وعن الصحابة والتابعين والتي بيّنوا فيها القول الصحيح والتحذير من البدع ومن المبتدعة، فاذهبوا بها إلى بلادكم ودلوهم على ما يعتقدونه ويقولونه من القول الصحيح، وحذروهم من الكتب المبتدعة التي كتبها من سمى نفسهم أشعرية أو كرامية أو سالمة أو معتزلة أو ما أشبه ذلك، ففي كتب السلف غناية وكفاية عن مثل هذه المعتقدات الجديدة المبتدأة. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال أخير يا شيخ ورجاء أخير، الله يجزاك خير، نرجو يا شيخ توجيه كلمة لمن ينتسبون للإسلام، ممن اغتروا بدعاة الضلال، ممن يذهبون إلى القبور ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، كلمة نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك يا شيخ، وأن يحفظك وأن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. لا شك أن هذا أيضا من البدع، وهو الغلو في القبور وفي الأموات ودعاء الأموات من دون الله. عليهم أن يرجعوا إلى كتب أهل السنة، فهناك كتاب ألفه أحد علماء اليمن اسمه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. هذا الكتاب ليس متحيزا فيه لطائفة معينة، ولا يقال إنه من أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب، فإنه بعيد في البلاد، ولكن كتب الحق والصواب ونقل الأدلة التي في النهي عن تعظيم القبور ورفعها والبناء عليها واتخاذها مساجد، نقل من صحيح البخاري ونقل من صحيح مسلم أحاديث كثيرة، ونقل من السنن، وكذلك أيضا بيّن ما يحدث عند تلك القبور من دعاء الأموات وما أشبهها. فننصح بقراءة مثل هذا الكتاب، وكذلك أيضا ننصح بقراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد رحمه الله، فإنه ما أتى بشيء من قبل نفسه، وإنما اعتمد آيات وأحاديث نقلها من كتب أهل الحديث، ولم يأتي من قبل نفسه بشيء إلا الاستنباطات والمسائل التي أخذها من تلك الآيات ومن تلك الأحاديث. فنقول إذا رجع المسلم إلى هذه النصوص وجد الفرق بينه وبين أهل كثير من البلاد الذين يبنون على القبور ويعكفون عندها ويطوفون بها ويتمسحون بترابها ويدعون الأموات من دون الله تعالى ويهتفون بأسمائهم ويعتقدون فيهم النفع والضر، ويعتقدون أنهم يؤثرون في من دعاهم أو ما أشبه ذلك. فمتى رجع المسلم إليها انتفع بها وأنكر على أهل تلك البلاد. ولا شك أن الغلو في الأموات يعتبر شركا، وذلك لأن الأموات قد انقطع عملهم، ولو كانوا أنبياء أو رسلا أو صالحين أو سادة أو شهداء أو أولياء، أنهم قد انقطع عملهم، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ولو كانوا أحياء، الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هكذا أخبر عن نفسه: إني لن يجيرني من الله أحد. فإذا كان هو بنفسه لا يجيره من الله أحد، إنما الله تعالى هو الذي يجيره، فكيف يستجار به؟ وإذا بطل أن يدعى وهو سيد الخلق، وأن يستغاث به، وأن يصرف شيء من العبادة له، فغيره بطريق الأولى. فينبه هؤلاء الإخوة الذين يجدون أو يعرفون في بلادهم شيئا من هذه المنكرات وهذه المحرمات، حتى ينبه أهلها، وحتى يرجع إلى الصواب ويصرف العبادة لرب الأرباب. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن زوجها أهداها أرضا ثم باعها بعد فترة بدون علمها وإذنها، لكن بثمن أقل من نصف ثمنها الحقيقي. تقول يعني غضبت عليه، فهل لي حق في هذا الغضب؟ لا يجوز له أن يبيعها وقد وهبها لها، لأن هذا يعتبر رجوعا في الهبة. وفي الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يقول قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما، يعني أنه مستقدر. ثم إذا كان قد وهبها لها، فإن كان قد نقل ملكيتها من الصك الذي باسمه وجعله باسمها وهو ما يسمى بالإفراغ، انتقل الحكم إليها وتوقف البيع على تنازلها وموافقتها أو توكيلها، ففي هذه الحال لها أن تمتنع من البيع وأن ترده وتقول: إنني ما وكلته ولا أذنت ولا رضيت بهذا البيع، فيرد البيع. وأما إذا كانت الأرض باقية باسمه فإن البيع يثبت، ولكن نرى أن لها الحق في إكمال ثمنها. إذا باعها بثمن بخس أقل من نصف القيمة فإنه يعطيها ثمنها كاملا الذي تساويه الآن، إلا إذا تسامحت معه. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إذا قال لي زوجي أخرجي من بيتي، يريد عدم عودتها إلى البيت مرة أخرى، ولكنها بقيت في بيتها، فهل لها بعد فترة أن تخرج على ما قصد الزوج، بمعنى أنها لا تعود له؟ هذه من الكنايات، فإن قوله اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وأنت حرة وأنت الحرج وما أشبه ذلك يعتبر من الكنايات، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى ذلك. فإذا كانت نيته بقوله اخرجي من بيتي أنه يريد بذلك الطلاق، كقوله تحجبي أو لست لي بامرأة أو أنت حرام علي أو أنت وأنت، ففي هذه الحال إذا كان عازما على الطلاق طلقت، ففي هذه الحال لها أن تبقى عند أولادها في بيتها في بيت أولادها، حيث أنهم محارم لها، وتكون قد بانت من زوجها إذا لم يراجعها في العدة بينونة صغرى، وبقاؤها مع أولادها جائزا لأن أولادها هم الذين يضمونها وهم المسؤولون عنها إذا كانوا رجالا بالغين. ثم إذا بدا لها بعد ذلك أن تخرج إلى أهلها أو تخرج إلى مكان آخر أو تتزوج وتخرج مع زوج جديد فلها ذلك. وكذلك في هذه الحال إن كانت قبل أن يقول لها هذه المقالة لا تخرج إلى الأسواق إلا بإذنه، وأما في هذه الحال فلها أن تخرج بدون إذنه، ولكن لا يجوز لها الخروج لمجرد نظر الناس إليها أو نظرها إليهم أو لمجرد الافتتان والفتنة بها، بل إنما تخرج لحاجاتها التي لا تستطيع أن توكل عليها، ففي هذه الحال تخرج بقدر الحاجة ثم ترجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ممكن أكلمه؟ على الطرف الآخر ويسمعك الشيخ، تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظك يا شيخ. وإياك. أقول بالنسبة للوصي على مال اليتيم. نعم. هل يجوز له إذا مثلا أحتاج أن يأخذ من المال لقضاء مثلا مستلزمات أو دين ثم يرده، علما بأن اليتيم لسه ما أعطي المال، يعني تقريبا ما بلغ أو ما بلغ رشده وحتى يعطى المال؟ إذا كان هذا الوصي ينمي مال اليتيم ويتجر فيه ويؤجره مثلا أو يجعله في ماشية أو في تجارة يكون له ربح وله نماء، فهذا الوصي يعتبر هذا المال كأمانة. لكن إن كان فقيرا يعوزه بعض المال جاز له أن يأخذ من المال ما يسد فقره وفاقته إذا كان أقل من أجرته، أو يأخذ منه أجرته ولو كانت أقل من كفايته. وأما إذا لم يكن يتصرف فيه بل المال مودع أو مرصد لا ينميه، فنرى أنه لا يقربه إلا إذا تصرف به تصرفا حسنا. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لكن إذا كان المال مودعا في بنك مثلا ينتفع به أهل البنك، واحتاج هو إلى أن يقترض منه ويرده قبل حاجة اليتيم إليه، أو يقرض أحد أقاربه مع التوثق من أنهم سوف يردوه قبل الاحتياج إليه، فلا مانع من ذلك. الله يحفظك يا شيخ. ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟ نعم. بالنسبة يا شيخ، القول الراجح في مسألة الخلع، هل هو طلقة أم فسخ العقد؟ والله الذي يترجح لنا أنه فسخ وليس بطلاق، ولا ينقص به عدد الطلاق، لكن إذا صرح بأنه طلق وقع الطلقة. فإذا قال أنت طالق بألف وأعطته ألفا وقع بها الطلاق، وأما إذا قال خالتك على ألف فإنه يسمى خلعا لا ينقص به عدد الطلاق. طيب، وهل يجوز أن يزيد على مهره يا شيخ؟ مثلا ما مهره 20، مكروه أن يطلب أكثر مما دفع، ولكن رخص بعض السلف في ذلك إذا كان ذلك مقابل تعبه ونفقاته، نفقات الوليمة وما أشبهها. نعم. لا بأس. بارك الله فيك يا شيخ، الله ينفع فيك إن شاء الله. إياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وين الشيخ الله يخليك؟ يسمعك الآن يا شيخ، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين الله يجزاك خير. اسأل. السؤال الأول، طال عمرك، هل يجوز للمرأة أن تشترط وهي تريد العمرة خوفا من الحيض يا شيخ؟ يجوز إذا كانت تترقب وتعرف أنها إذا حاضت لا يتنقبها أهلها، لا ينتظرون طهرها، وتخشى أنها تحبسهم، فلا بأس أنها تشترط وتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهي تعني بالحبس وجود الحيض. جزاك الله خير. ما هو بشرط يا شيخ أنها تكون في أشهر الحج، يعني على مدار العام، يعني أي وقت إذا أحرمت في عمرة أو بحج، فإن يعني كانت تؤمل أنها تبقى في مكة حتى تطهر فلا حاجة إلى الاشتراط. وإن كانت تخشى أن أهلها يستعجلون ولا يمكنونها من قضاء حجها أو عمرتها، فلها والحال هذه أن تشترط. الله يجزاك خير ويزيدك من علمه. السؤال خطى العمرة، لكن لا يدخل في ذلك طواف الإفاضة. إذا اشترطت ثم تمكنت من الحج وطافت طواف القدوم ووقفت بعرفة ووقفت بمزدلفة وبمنى وكملت مناسك الحج وبقي عليها طواف الإفاضة ثم جاءتها العادة، نرى الحال هذا إذا كانت من خارج المملكة أنها تطوف ولو كانت عليها العادة، وإذا كانت من داخل المملكة أنها تنتظر حتى تطهر أو يرجع بها وليها، وقبل أن يمسها زوجها يرجع بها أحد محارمها لإكمال حجها بالطواف والسعي الذي هو طواف الإفاضة. الله يجزاك خير يا شيخ. بعض الناس طال عمرك يقولون أن الاشتراط أنه خاص بالحج يا شيخ. أبدا يا عم، الحج والعمرة. لا أقصد العمرة، يعني مثلا طال عمرك إذا بتعتمر مثلا في شهر ربيع الأول مثلا أي شهر يصح أنها تشترط إذا خافت أنها تحبس قومها. الله يجزاك خير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم وجزاكم عنا خيرا.